السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا بدينك ونور بصائرنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يؤكد درسنا الليلة الماضية من أن الملائكة عليهم السلام وهم الكرام وهم العباد المكرمون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يؤكد شدة خوفهم من الله وخضوعهم له وطاعتهم له عز وجل طاعة كاملة، ومع ذلك فإنه لا يجوز لأحد أن يعبدهم من دون الله، لأنهم هم عبيد لله خاضعون يخافون من الله خوفا شديدا، فكيف يعبدون من دونه؟ فالحديث السابق بين لنا أيضا أن الملائكة إذا سمعوا الله عز وجل يتكلم بالوحي أصابهم خوف شديد فيضربون بأجنحتهم ويخضعون ويصعقون، حتى إذا ذهب عنهم الفزع يعني الخوف واطمأنوا وأفاقوا تساءلوا فيما بينهم، كما في هذا الحديث أنهم يسألون أيضا جبريل عليه السلام، لأن جبريل أعظم الملائكة وأفضلهم وهو سفير الله لرسله وسفير الله بينه وبين رسله. ولذلك في هذا الحديث يقول: فيكون أول من يرفع رأسه جبريل. إذن هذا الحديث والحديث السابق كلاهما سواء مع الآية، لأن جميع النصوص هذه الثلاثة تبين شدة خوف الملائكة من الله، وأنهم إذا سمعوه يتكلم يصعقون ويخرون لله سجدا. ففي هذا الحديث يقول: إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، يعني أصاب السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة، وهي الانتفاض خوفا من الله. فالسماوات مع أنها جماد وغير عاقلة، ومع ذلك فإنها تخاف من الله خوفا شديدا، إذا تكلم بالوحي أخذ أصابها رعدة أو رجفة شديدة، فإذا سمع ذلك أهل السماء صعقوا وخروا لله سجدا. الملائكة إذا سمعوا الله يتكلم بالوحي صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل. هذا دليل على فضل جبريل عليه السلام ومكانته عند الله، فإنه يرفع رأسه بأمر الله عز وجل فيكلمه الله من وحيه بما شاء ويوصله إلى حيث شاء ويبلغ الوحي حيث أمره الله. فإذا مر جبريل عليه السلام على الملائكة كلما مر على أهل السماء سألهم ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، يعني في هذا الوحي في هذا الصوت الذي سمعنا، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. فكلهم يقولون مثل جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله، يعني من السماء أو من الأرض حيث أرسله الله. فيستفاد من هذا الحديث شدة خوف السماوات من الله عز وجل وارتجافها إذا سمعت صوته مع أنها جماد لا تعقل. أيضا يستفاد منه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأنه يتكلم متى شاء وبما شاء ويكلم من شاء، كما يدل على فضل جبريل عليه السلام، حيث أنه أعظم الملائكة وأفضلهم، وأنه أول من يرفع رأسه بعد الصعقة، وأن الله عز وجل قد اختصه بأن جعله سفيره بينه وبين رسله. ثم أيضا يستفاد منه شدة خوف الملائكة من الله عز وجل وخضوعهم له وامتثالهم لأمره، كما يستفاد منه أيضا إثبات صفة العلو لله عز وجل والكبرياء، وأنه أكبر شيء فلا أكبر منه عز وجل، والله أجل وأعظم وأكبر من كل شيء وهو العلي الكبير. فلله العلو الكامل المطلق بذاته وقهره، فلله عز وجل إثبات، يعني نثبت لله عز وجل صفة العلو، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وهو العلي الكبير. هذه الفوائد استفاد من النصوص كلها، يعني من قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، ومن الحديث الثاني أيضا. فلذلك يرد على المشركين الذين يزعمون أن الملائكة بنات الله وأنهم يعبدونهم مع الله، فهم يعني الملائكة براء مما يعتقده بهم المشركون، وأنهم أفضل وأجل من أن يكونوا إناثا، بل هم عباد مكرمون كما وصفهم الله عز وجل، فهم مخلوقون من نور، وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما عبادتهم كما عرفنا فإنه لا يعبد مع الله أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل العبادة هي محض حق الله عز وجل خالصة له، وليس لأحد أن يعبد أحدا غير الله كائنا من كان. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الباب، قال: والآيات المذكورة في هذا الباب والأحاديث تقرر التوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله، فإن الملك العظيم الذي تصعق الأملاك من كلامه خوفا منه ومهابة وترجف منه المخلوقات الكامل في ذاته وصفاته وعلمه وقدرته وملكه وعزه وغناه عن جميع خلقه وافتقارهم جميعا إليه ونفوذ قدره وتصرفه فيهم بعلمه وحكمته، لا يجوز شرعا ولا عقلا أن يجعل له شريكا من خلقه في عبادته التي هي حقه عليهم، فكيف يجعل المربوب ربا والعبد معبودا؟ أين ذهبت عقول المشركين سبحان الله عما يشركون؟ قال تعالى: إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فإذا كان الجميع عبيدا فلم يعبد بعضهم بعضا بلا دليل ولا برهان بل بمجرد الرأي والاختراع والابتداع، ثم قد أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن ذلك الشرك وتنهاهم عن عبادة ما سوى الله نعم، هذا هو الذي اشتملت عليه هذه النصوص، يعني المقصود أنها تقرر أن الله وحده عز وجل هو المعبود لا شريك له، وأنه لا يجوز أن يعبد معه أحد كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيره، فكلهم عبيد لله خاضعون له مطيعون. وقد أرسل الرسل وأنزل الكتب للناس لتبصيرهم وبيان الحق ودعوتهم إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله، والمقصود من ذلك تحقيق لا إله إلا الله، لأنها هي كلمة التوحيد التي من حققها فقد أخلص العبادة لله. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآية وما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، في قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. نعم، يعني أن هذه الآية حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق هو العلي الكبير، أيضا نضيفها إلى الآيات الأخرى في سورة الإسراء في قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلم يكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجو رحمته ويخافون عذابه. يعني أن هؤلاء المعبودون الذي أنتم تعبدونهم من الملائكة أو الرسل أو الصالحون هم أنفسهم يعبدون الله ويخافونه خوفا شديد ويتنافسون بالأعمال الصالحة، كلهم يرجو أن ينال القرب من الله، يرجو رحمته ويخاف عذابه الكل منهم، فإذا كانوا كذلك فكيف تعبدونهم؟ هم أنفسهم يخافون الله ويعبدونه ويخلصون له العبادة ويتنافسون بالأعمال الصالحة أيهم أقرب ويرجو رحمته ويخاف العذاب أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجو رحمته ويخاف العذاب. فهذا هو تحقيق لا إله إلا الله، هذا تفسير التوحيد، فإذا ثبت ذلك فإن المشركين إذن عبدوا من لا يستحق العبادة وتركوا عبادة من يجب عبادته وهو الله عز وجل، فبذلك ضلوا وأضلوا. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والآية هي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم، هذه الآية ستأتي إن شاء الله في الباب المقبل، وإن شاء الله تشرح وتبين. نعم. قال المسألة الثانية: ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل وأنه يقول أهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. يعني أن هذا يدل على فضل جبريل عليه السلام وأنه أول من يفيق من الصعقة وأول من يرفع رأسه هو، لأنه هو السفير بين الله ورسله، فيرفع رأسه فيكلمه الله عز وجل من وحيه بما شاء. ثم جبريل عليه السلام يمر على الملائكة وكلهم يسألونه فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، يسأل ماذا قال ربنا يا جبريل، يعني في الوحي. نعم. قال مسألة الثالثة: ارتجاف السماوات لكلام الله. نعم، يعني هذا دليل على أن حتى المخلوقات الجمادات التي ليست عاقلة فإنها تخاف الله خوفا شديد وترتجف إذا سمعت صوته، كما حصل للجبل في قصة موسى لما قال ربي أرني أنظر إلي، قال أن تراني ولكن انظر إلى جبلي فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. الجبل مع عظمه ما صمد وما تحمل، لما تجلى الله له اندكا، فهو خاف من الله خوفا شديد. فكذلك السماوات إذا سمعت الله عز وجل يتكلم ترتجف وترتعد خوفا منه عز وجل، فكيف بذوات الأرواح والعقلاء؟ فهم من باب الأولى، لأنهم يعرفون كيف يعظمون الله ويعبدونه ويخضعون له، ولذلك يخضعون لله سجدا خوفا منه ولا يرفعون رؤوسهم حتى يأذن لهم عز وجل حينما يذهب الفزع والخوف من قلوبهم. نعم. قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وفيه دليل على تعظيم كلام الله وتعظيم القرآن الكريم، لأنه كلام الله ووحي من الله، فيجب تعظيمه والخشوع عند سماعه والخوف مما فيه من الوعيد والتهديد والرجاء بما فيه من الوعد الكريم. فكلام الله عز وجل يكرم ويهاب ويعظم وليس مثل كلام المخلوقين. فضل كلام الله عز وجل كفضل الله على خلقه، فيجب تعظيم كلام الله واحترامه وصيانته وتقديره ورفع قدره تعظيما لله عز وجل. وإذا أردت أن تعرف قدرك ومكانتك عند الله فاعرف قدر القرآن عندك، فالملائكة حينما يسمعون كلام الله من شدة خوفهم من الله وتقديرهم وتعظيمهم له، حيث أنهم يقدرونه ويعظمونه حق تعظيمه، يخرون لله سجدا خوفا منه حينما يسمعون كلامه. وكلام الله عز وجل ثابت، فهو من صفاته عز وجل، يتكلم متى شاء وبما شاء وكيف شاء ويكلم من شاء. نعم. قال المسألة الخامسة: كون الكاهن يصدق بعض الأحيان وكونه يكذب معها 100 كذبة، وأنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. صدق الكاهن ليس من قبله، هو ثبت صدقه لأنه جاء بكلمة سمعت من السماء أنه سيحدث كذا وكذا، فثبت لأن الله عز وجل قد قدر ذلك. وهذه الكلمة التي نقلها الكاهن للناس وأخبرهم بأنه سيقول كذا، هو لم يصدق هو من تلقاء نفسه، ولكنه يعني لما أخبر تبين أن ما أخبر به صدق، فصدقه جاء من السماء ليس من طريقه هو. لكن العجب ممن يصدقه 100 كذبة على أساس أنه صدق مرة واحدة، وهذا دليل على سذاجة عقولهم وفسادها. ولو كان لهم عقول سليمة وقلوب واعية لما قبلوا كذبه مئة مرة على أساس أنه صدق مرة واحدة. فالإنسان إذا صدقك مرة واحدة بخبر نقله إليك وجاءك بخبر مرة ثانية يمكن تصدقه لأنه ما عهدت عليه كذبا. فإذا تبين أن هذا الخبر مرة ثانية تبين أنه كذب، صار الآن صدق مرة وكذب مرة. فإذا جاءك مرة ثالثة بخبر تكون الآن بين مصدق ومكذب، لأنه صدقك مرة وكذبك مرة. فإن تبين أنه كاذب ثم جاء بخبر الرابع فالغالب أنك تكذبه، لأنه تبين أن كذبه أكثر من صدقه. وهذا دليل على عقلك وتمييزك وفهمك الصحيح وإدراكك. لكن هؤلاء الذين يقبلون من الكهان مئة كذبة يختلقونها من عند أنفسهم ويبثونها بين الناس فيصدقونهم، هذا دليل على فساد عقولهم. كيف يصدقون ويبلون كل مرة كل ما جاء بخبر قالوا نعم، كيف لا نصدقه وقد قال لنا يوم كذا كذا وكذا، يعني فوقع كما أخبر. طيب لكن أيضا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا مرارا وكل كذب، لماذا لا تردون أخباره الكاذبة على أساس كذا مرارا مكررة؟ وكما قلنا إن هذا استراق السمع وإلقاؤه على الكهان هذا كان قبل البعثة، أما بعد أن بعث عليه الصلاة والسلام فإنه ليس للشياطين طريق على السماء، وقد فرست بالنجوم فلا يستطيعون أن يقربوا منها كما قال عز وجل في ذكر ما قاله الجن بعد أن فرست النجوم السماء بالنجوم، قال وأنا كنا نقعد منها، يعني من السمع مقاعد للسمع، يعني أول كنا نتخذ أماكن نسترق نسمع الملائكة إذا خاضوا في الوحي وتكلموا فيه. فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد، ما يستطيع أن يقرب من السمع أصلا. نعم. قال مسألة السادسة قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة؟ نعم هذا تكلم عليه، يعني لو كان لهم عقول سليمة وقلوب واعية ما قبلوا مئة كذبة على أساس أنه صدق مرة واحدة. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وهذا واقع في الناس واقع في الناس كثير يتبع أئمة الضلال ويتبع الفرق الضالة والجماعات المنحرفة بسبب أن عندهم شيئا من الحسنات أو شيئا من الحق ولا ينظر إلى كثرة الباطل الذي هم عليه، وهذا بلاء وفتنة للناس، وهذا ليس خاصا بالكهان والسحرة بل هذا عام في كل من تقبل الباطل بسبب التباسه بشيء من الحق. والواجب على المؤمن أن يكون كيسا فطنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كيس فطن، يعني لا تكون إما كل ما قال الناس صدقتهم وقبلت كلامهم، بل اعرض كلامهم على الكتاب والسنة فإن وافق فهو حق وإن خالف فهو باطل. فالآن لسنا بحاجة إلى أحد يأتينا بشيء أبدا، لكن إذا قال لك شيء بأن هذا حق وأنه ينبغي فعله وأنه وأنت ما تدري ما تستطيع تقبل ولا ترد اعرضه على الكتاب والسنة، فإن وافق فهو حق وإن خالف فهو باطل. لأن الحمد لله كما أخبر عليه الصلاة والسلام لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، يعني واضح كل شيء ولا أحد، واضح مبين الحق بين والباطل بين، ولا وليس هناك لبس في ديننا ولله الحمد أبدا. ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل، وإن جاء به من جاء به سواء جن أو إنس، وما وافق الكتاب والسنة فهو حق. والحق كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه الحق عليه نور لما قال اقبل الحق ممن جاء به، فالحق يقبل ممن جاء به والباطل يرد على من جاء به كائنا من كان. وإذا كنت ليس عندك علم واسع تستطيع أن تميز به ارجع إلى العلماء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا ترد ولا تقبل حتى تعرض هذا، تقول أنا جاءني رسالة جاءني كذا جاءني فلان وقال لي كذا وكذا، فماذا تقول؟ هل هذا حق؟ فإذا وسألت عالم من العلماء المقتدى بهم، علماء السنة المقتدى بهم المعترف بهم، فهو إن شاء الله سيرشدك، فهو مثل مصباح تستضيء به. نعم. قال المسألة السابعة إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. نعم، إثبات الصفات لله عز وجل مثل العلو والكبرياء والكبر وأيضا الكلام، فمثل هذه الصفات وغيرها الأشاعرة يؤولونها والمعتزلة والجهمية يردونها أصلا ينكرونها فهم ملحدون، وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون لله عز وجل ما أثبت لنفسه ما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات من غير تحريف، يعني يبقونها كما جاءت، آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء الرسول على مراد رسوله، يثبتونها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو سميع بصير. فما دام انه ثبتت في الكتاب والسنه هذه الاسماء وهذه الصفات نثبتها ولا نحرفها ولا نكيفها، يعني نقول كيفيه صفات الله كذا وكذا، لا، نقول نثبت لله كما يليق بجلاله وعظمته، فهو اعلم بنفسه من غيره واعلم من صفاته وصفاته كذاته، مثل ما اننا ما نعلم كيفيه ذات الله فكذلك صفاته، لكن نثبتها كما جاءت ونؤمن بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الشفاعة وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. باب الشفاعة، المؤلف رحمه الله ترجم للشفاعة في هذه الترجمة بهذا الباب لأن الشفاعة ورد ذكرها في آيات وفي أحاديث كثيرة، وهناك قسم من الخلق يتعلقون بغير الله يزعمون أنهم يشفعون لهم عند الله من معبودات متعددة من الأصنام من أهل القبور، وربما يتعلقون بالملائكة والأنبياء والصالحين يزعمون أنهم يشفعون لهم وأنهم وسائط بينهم وبين الله. أما الشفاعة فمعناها طلب الخير للغير، الشفاعة أولا في اللغة الوسيلة والطلب، معنى الشفاعة في اللغة الوسيلة والطلب، لأن الشافع يتوسل عند المشروع عنده ويطلب منه، يتوسل إليه ويطلب منه. وأما معنى الشفاعة في الشرع فهي طلب الخير للغير، يعني الشافع عندما يطلب الخير لغيره، طلب الخير للغير. والشفاعة قسمان، منفية ومثبتة. فأما المنفية هي التي نفاها القرآن وأبطلها، وهي التي يتعلق بها المشركون بأن أوثانهم ومعبودات تشفع لهم، وقد أبطل الله ذلك، فهم لا يملكون الشفاعة لأن الشفاعة ملك لله عز وجل. وأما المثبتة هي التي أثبتها القرآن، يعني أن هناك شفاعة فعلا، ولكنها لا تكون إلا بشرطين. الشفاعة المثبتة لا تكون إلا بشرطين: رضاء الله عن المشفوع له، وإذنه للشافع. فإذا رضي الله عنك أذن للشافع أن يشفع لك، ولا تحصل الشفاعة إلا بهذا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فإذا رضي الله عنك أذن للشافع أن يشفع لك، ولا يرضى عز وجل إلا عن أهل التوحيد. فلا يرضى عن أحد حتى يموت على التوحيد، إذا مات على التوحيد فقد رضي الله عنه. وإذا رضي الله عنه أذن للشافع أن يشفع له. قالوا: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من مات وهو لا يشرك بالله شيء. شرط، لأن الشفاعة للمشركين باطلة منفية، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وفي هذه الآية، وش الآية؟ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وأنذر به، الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، أنذر به، أنذر يا محمد به، يعني بالقرآن. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يعني هم المؤمنون. ما ينتفع بهذا الإنذار وهذا التذكير والموعظة إلا المؤمنون، هم الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. فلذلك يؤمنون بالله ويعملون بالأعمال الصالحة التي تقربهم من الله. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، فلا ينتفع بالإنذار ولا ينتفع بالقرآن إلا المؤمنون، هم الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. أما غير المؤمنون فهم منكرون أصلا يوم القيامة ولا يؤمنون به. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. إذن الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، والضمير يعود على القرآن في قوله أنذر به، يعني وأنذر بالقرآن، أنذر به من؟ المؤمنين. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يحشر متى؟ يوم القيامة، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. فهم الذين يخافون الله وينتفعون بالموعظة والتذكير، ويجتهدون بالأعمال الصالحة حتى أن الله عز وجل يتولاهم ويرحمهم ويقربهم. فهم الذين ينتفعون بهذا، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. نعم. قال وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، هذه الآية ترد على المشركين وتبطل زعمهم الذين يطلبون الشفاعة من المخلوقين من الرسل من الأولياء من أصحاب القبور من الأوثان من الملائكة ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم ضر ولا نفع ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالشفاعة ملك لله عز وجل، ليست ملكا لأحد، ولا تطلب الشفاعة إلا ممن يملكها. كيف تطلب شيء ممن لا يملكه؟ فاقد الشيء لا يعطيه. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم شافع وأول مشفع، ولكن مع ذلك لا يشفع حتى يؤذن له، لا يشفع حتى يؤذن له، ولا يؤذن له أن يشفع لأحد إلا إذا مات على التوحيد. فلا يجوز أن تقول يا رسول الله اشفع لي أو الشفاعة يا رسول الله، لأنه لا يملكها. إذن ممن تطلب الشفاعة؟ أطلب الشفاعة من الله، هو الذي يملكها. قل لله الشفاعة، اللام لام الملك والتخصيص، لله يعني وحده هو الذي يملكها. قل لله الشفاعة جميعا كلها، ما لأحد منها شيء. قل لله الشفاعة جميعا، فإذا كانت الشفاعة كلها ملك لله فكيف تطلبها من غيره؟ هذا من العبث. اطلب الشفاعة من الله. ماذا تقول؟ قل يا رب لا تحرمني شفاعة نبيك، يا رب شفع نبيك فيه، يا رب لا تحرمني شفاعة الشافعين. اطلب الشفاعة ممن يملكها. فإذا كنت من أهل الشفاعة يعني من المؤمنين الذين تحصل لهم الشفاعة، فإنه عز وجل هو الذي بفضله سبحانه وتعالى إذا رضي عنك لأنك مت على التوحيد الخالص يأذن للشافع أن يشفع لك، لأن حقيقة الشفاعة هو أن الله عز وجل يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بسبب دعاء من دعا لهم وشفاعة من شفع لهم، ليكرمهم في ذلك، يعني ليكرم من يكرم الشافع. إن الله يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة أو بدعاء من دعا لهم وشفع لهم، ليكرمه في ذلك فينال المقام المحمود. يكرم الشافع لأن الشفاعة إكراما من الله للشافع لينال المقام المحمود عنده. فإذا شفع عنده وأجاب واستجاب له وقبل منه فقد أكرمه عز وجل ورفع مقامه، وأنت حصلت الشفاعة حيث أنه عز وجل لما رضي عنك أذن للشافع أن يشفع لك. فهذه حقيقة الشفاعة، هو أن الله عز وجل يتفضل على أهل الإخلاص يعني الذين ماتوا على التوحيد فيغفر لهم يعني ويدخلهم الجنة بسبب أو بشفاعة من أذن له أن يشفع، من أذن له أن يشفع ليكرمه في ذلك، يكرم من الشافع فينال المقام المحمود عند الله إذا قبل شفاعته، شفاعة النبي مثلا عليه الصلاة والسلام، فقد نال المقام المحمود عند الله، فهي إكراما للشافع ورحمة للمشفوع له، إكراما للشافع ورفعا لقدره ورحمة للمشفوع له. فإذا عرفنا أن الشفاعة ملك لله وأنها تطلب منه وحده عز وجل، فإذا رضي عنك ولا يرضى عنك إلا إذا مت على التوحيد أذن للشافع أن يشفع لك، فإذا أذن له وشفع لك غفر لك وأدخلك الجنة، فصارت رحمة بك وإكراما للشافع. فهذه حقيقة الشفاعة، والشفاعة أيضا أقسام أو أنواع. الشفاعة المثبتة، نحن قلنا الشفاعة نوعان أو قسمان، قسم منفي يعني أن الله عز وجل نفاه لأنه هو ما يتعلق به المشركون وأنهم يزعمون أن أوثانهم تشفع لهم، وهذا باطل، فنفاه بقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لكن النوع الثاني أو القسم الثاني هي الشفاعة المثبتة، وهي التي أثبتها القرآن بشرطين: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. فهي إذن هذه الشفاعة تنقسم إلى أقسام، منها ثلاثة خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، ثلاثة أنواع من الشفاعة المثبتة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام ما يشارك في أحد، وثلاثة يشترك بها عليه الصلاة والسلام مع غيره من الشفعاء من الملائكة والأنبياء والصالحون وأفراط المؤمنين أيضا الذين يشفعون لوالديهم في أسئلة. إذن النوع الأول من الشفاعة الخاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام هي الشفاعة العظمى، هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل. وذلك أن الخلق يوم القيامة إذا ضاق بهم الموقف واشتد عليهم الضنك لطول ذلك اليوم وشدته، فإنه في يوم، فإن الله يجمع الخلق في يوم مقداره 50,000 سنة، يبلغ العرق منهم على قدر أعمالهم، تدنر الشمس من رؤوسهم، فيشتد بهم الحر والضنك. فإذا اشتد بهم ذلك الموقف قال بعضهم لبعض: انظروا إلى أحد يشفع لكم عند ربكم حتى يأتي ليفصل بينكم فيخلصكم مما أنتم فيه. فيذهبون إلى آدم، يقول ما فيه أولى من أبينا آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته، فيذهبون إليه ويطلبون منه حينما يثنون عليه بما هو أهله من ما خصه الله به، ولكنه يتبرأ منها ويتخلص ويقول لست لها، اذهبوا إلى نوح أول رسول لأهل الخلق لأهل الأرض وسماه الله عبدا شكورا، فيأتون إليه ويثنون عليه وهو أول أولو العزم من الرسل، ويطلبون منه أن يشفع لهم عند ربهم ليفصل بينهم، فيعتذر منهم ويرسلهم إلى خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيأتون إليه أيضا ويثنون عليه، ولكنه أيضا يتبرأ ويرسلهم إلى كليم الرحمن وهو موسى عليه السلام، أيضا يتبرأ منها ويقول لست لها، ولكن اذهبوا إلى عيسى لأنه عبد خلقه الله بكلمة كن، فهو روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم، فيأتون إليه فيعتذر أيضا عليه السلام ويتبرأ منها، فيرسله إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فيأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه، حيث أنهم أيضا يذكرونه بما له من الخصائص أنه أعظم الرسل وأفضلهم وأن الله اصطفاه عليهم أجمعين، فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها أنا لها، فهذا هو المقام المحمود الذي قال الله فيه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هي الشفاعة العظمى، فيذهب عليه الصلاة والسلام فيسجد تحت العرش فيسبح الله ويقدسه ويعظمه، يقول فيفتح الله علي من محامده يعني من أسمائه وصفاته ما لم أعرفه الآن، فلا يزال كذلك ساجد يقدس الله ويعظمه ويتوسل إليه حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وستعطى واشفع تشفع، فيرفع رأسه فيسأل ربه أن يأتي لفصل القضاء بين الخلق، فيعيده الرب عز وجل فيرجع إلى مكانه ومع الناس ويقف موقفه عليه الصلاة والسلام، فيأتي الله ويفصل بين عباده، هذه الشفاعة العظمى الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام والذي يتبرأ منها كل المرسلين من آدم إلى عيسى أولو العزم من الرسل. بقي نوعان خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام وبقية الأنواع في الدرس القادم إن شاء الله، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.